الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الكلام من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاطعمه. حدثنا موسى، حدثنا معتمر عن ابيه قال، وحدثنا ابو عثمان ايضا عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع احد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجل. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة. قال: لا، بل بيع. قال: فاشتري منه، فاشترى منه شاة فصنع. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى. والله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا حبأها له. ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل من القصعتين، فحملته على البعير أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لا وجزه. هذا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه في بركته بتكثير الطعام القليل ليكون كثيرا. فيخبر بأنهم كانوا مع النبي في سفر، وقال النبي: يعني هل مع أحد من طعام؟ فإذا واحد معه يعني صاع ونحوه من طعام، يقول: ثم أتى رجل مشعان يعني طويل وصغير بس، رجل كافر ومعه غنم، فقال له النبي: يعني أهبة أم بيع؟ يعني هل تهبنا عطية ولا بيع؟ قال: لا، بالبيع، ما هبكم، يعني تبوا تشتروا يعني. فيقول: اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاة ذبحت، وأخذ النبي سوادها، السواد هو الكبد يعني شواه. قال: والله ما من أحد من 130 إلا واختز له النبي حزه منها، يعني قطعة من سواد البطن، كبدة، كبد، هذا كبد شاة. يقول: إن كان حاضرا أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غائبا يعني بيحتطب ولا خرج في كذا ولا طلب ماء ولا شيء، هذه يعني جيش طالع وخباها له النبي، خبي له قطعة من الكبد يعني خباها له. يقول: كلنا أكلنا 130 من كبد. ثم بعد ذلك جرت في قصعتي، قال: فأكلنا أجمعون، شبعوا، يقول: حتى شبعنا، فضلت فضلة. يقول: فحملته يعني أخذوه الطعام، حملوه على البعير بعد ذلك، يعني هم سافرون ليأكلوا منه يعني في وجبة الفم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، هو دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكثير طعام قليل يكون كثيرا، هذا يعني ليس هذا إنما هو يعني أمر حسي، ما هو أمر معنوي، لا، أمر حسي، إن هذا طعام قليل لهذا الشكل أصبح كثير، وأكل منه هذا يعني العدد الضخم وشبع منه، وهذا لا شك أنه لا يتأتى إلا بأمر خلق، يعني لأن الله خلق لهم يعني هذا الطعام ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نالهم هذا. الأمر الآخر يدل على يعني كرم النبي وعدله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه في سفر وفي تسويته بين الجماعة، وأنه يعني شيء الذي هو أكل الكبدة من باب الإتحاد، يعني مو من باب الإشباع، ومع هذا ما أفاد مثلا يعني خص بها البعض دون البعض، بل يعني ساوى يعني الجميع في العطية، وكذلك كونها تكثر حتى تنال الجميع، هذا من يعني من البركة الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك في من فوائد كذلك جواز يعني الاحتفاظ بالشيء المبارك، فإن هذا لما بقي الطعام هذا مبارك هذا احتفظوا به وأخذوا يعني معهم في سفرهم لينالوا. وقد حصل هذا مثل هذا أيضا لأبو بكر الصديق، يعني في القصة التي قدمها لبعض ضيفانه ثم روت من أسفلها وبقي هذا حتى حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. لا إله إلا الله. هذا حديث أمه من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن يعني تخبر بأن حياتهم مع النبي ما كانوا يعني يصلوا حد الشبع من التمر. يقول توفي النبي وقد شبعنا، يعني بدأ هناك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي هم وجدوا من التمر والماء ما يشبعون، وكان هذا يعني غير متيسر في كل وقت، يعني ما كان يتيسر أحيانا يعني أن يجدوا التمر يأكلوه في كل الأوقات، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي ولا يجد شيء من الطعام، فما عندكم شيء من الطعام؟ يقول ما عندنا شيء، يقول فإني صائم حتى تمر يعني يأكلها معه. وكذلك كان أيضا كثيرا ما يأتي وهو صائم فيسأل عندكم شيء فيحكي حتى يتم صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. باب ليس على الأعمى حرج والنهد والاجتماع على الطعام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد: سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضا. قال سفيان: سمعته منه عودا وبدعا. عودا وبدعا. عودا وبدعا. نعم. في هذا الحديث كذلك يعني بيان شدة الحالة التي كان فيها يعني الصحابة في الروح، فما فتح خيبر كان في سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما سافروا إلى خيبر يقول نزلنا بالصحباء مكان على بد روحة، يعني الروحة نحو يعني مسيرة يعني نصف النهار، يعني التقدير الآن حوالي 20 كيلو، لأن يعني مسيرة اليوم حوالي 40 كيلو، يعني تقطع الإبل نحو هذه المسيرة، يعني قريب منها. يقول يعني النبي دعا الطعام، عنده طعام، وما وجدنا إلا سويق. السويق هو عبارة عن الدقيق يكون محموس، وهذا يعني إما أنهم بعد ذلك يضعون عليه شيء من الماء ويسوفونه ويشربونه على النار. يقول هذا أكلنا يعني مع ماء يعني وشربنا عليه الماء، لكن هذا زواد زاد المسافر عندهم يتزود ويعتبر أن الزاد اللي هو الأعلى من التمر، يتزودون بالتمر ويتزودون بالسويق، والسويق على حاله عبارة عن دقيق القمح أو غيرها محموس يحمس بعد أن يسلح بعد أن يسحب، ثم يصوفونه بالماء ويشربونه على إذا. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكل هذا فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر، والمضمضة هي لإزالة يعني آثار يعني الطعام من الحب. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب الخبز المرقق والأكل من الحوان والسفرة. نعم. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الرجل عنه: كنا عند أنس في العراق، يقول عنده خباز يخرج له. وطبعا هذا الذي يخبز الخبز المرقق اللي هو الخبز يكون من يعني من الدقيق المنزوع عنه يعني القشور التي تسمى الأنشوار أو الرملة. فذكرهم يعني بالحالة التي كانوا فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أكل رسول الله من الخبز المرقق قط ولا قدمت له شاة مصلية يعني مشوية. يعني أن النبي ما جلس قط على سماط في شاهمة مشوية ولا أكل الخبز المرقق يعني ما أكله. وفي حديث يعني عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنها لما قيل لها هل أكل رسول الله من خبز المرقق فقالت ما رأى رسول الله منخلا قط وما دخل في بيتنا منخل قط. قال أصلا النبي عمره ما شاف منخل منخل الذي ينخل به الدخيل. وما دخل بيتنا يقول ما دخل بيتنا منخل قط وما رأى رسول الله في حياته منخلا قط. فقال كيف كنت تأكل من الشعير؟ شلون قاعد تسوي خبز شعير ولا ينخل؟ والشعير معروف أن خشوره غليظة ممت القمح خشور القمح شوية خفيفة ممكن القمح يؤكل بخشوره. فكيف تأكلون يعني الخبز الشعير دون أن تنخلوه؟ فقالت كنا يعني نطحنه ونزريه ثم نسريه وناشره. ومعنى التزريع يعني في الهواء يرفعوه دقيق المطحون هذا فيقوم الهواء يقوم يضرب على القشور الخفيفة يقوم يعني يرسلها الهواء ثم الباقي اللي يعني حبات الدقيق اللي تكون ثقيلة طبعا تنزل والقشور تطير مع الهواء يلو كل الباقي هذا خلاص نسريه بالماء ونعجن ونخبز. فهذا في أنس رضي الله تعالى في كلامه لهؤلاء جلسائه هو عند خباز وعند كذا يقول هذه حالة يعني هذه تلك كانت حالتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الحديث اللي قبلك أن الأكل الشاهد صفر وأكل الشاهد مسموه هي هذه كذا وهديت له يعني لكنه ما يقبل مشاهد. نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط لا ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة على ما كانوا يأكلون قال على السفر. الكلام قتادة يروى أن حسن النبي لم يأكل في سكرجة. السكرجة اللي هي يعني الأواني الصغيرة التي يوزع فيها الطعام هي كالصحون الصغيرة. قال النبي ما أكل في سكرجة قط ولا جلس على خوان قط. الخوان اللي هو المنضغة التي كلها كراسي يعني توضع كده فكيف كنت تأكلون؟ فقال كان على السفر. السفرة اللي هي يعني مثل النطع أو شيء من هذا من الجلد يفرش ويوضع الطعام عليه ويأكلون عليه. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد لا سكرجة ولا خبز اللي هو الخبز المرقق. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد أنه سمع أنسا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبري بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والإقط والسم. وقال عمرو بن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطع هذا وليمة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية بنت حيي. هو عائد من خيبر ووقعت في سهمه وقعت في سهم مسلم ثم النبي يعني دادلها معه ثم أن النبي جعلها من أمهات المؤمنين وتزوج بها وفي الطريق صنعت لهم وليمة حديث. فقيل الوليمة هذه أنه قصة الأنطاع النطع اللي هو جلد يفرش ويكون هذا صفته وضع فيها التمر ولبق والسمن عليه. هذه كانت تلك يعني وليمتهم، لم يلم عن النبي عليها يعني بذبح شاة أو شيء، وإنما بهذا اللبق معروف ولا مو معروف؟ ليجت ها والتمر والسمن. نعم. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقين؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهن والإله. إيهن والإله. نعم نعم إيهن والإله. تلك شكاة ظاهر عنك ضعارها. تلك شكاة ظاهر عنك عارف. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأهل الشام طبعا لما بدأوا يحاربوه في زمن الحجاج يريد ابن عبد الملك ثم غزوه، فكانوا يعني يسبونه ويقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني من أمه أسماء رضي الله تعالى عنه، فكان يعني يرى أن هذه سبة يعني. فلما ذكر لأمه فقالت له يا بني النطاقين، نعم قالت النطاق كنت يعني لا حاجة المرأة إليه تذكر به، ونطاق كنت أحمل فيه يعني طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الهجرة، فإن النبي لما خرج من بيته لم يخرج إلا مع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلم يكن يعلم بخروجه إلا أبناء أبو بكر فقط، والنبي ظل مستكرا عن أهل مكة ثلاث أيام حتى يسكت الطلب، يعني بعد ما فقدوا الرسول بدأوا يعني ينتشرون في كل مكان يبحثون عنه، وجعلوا طبعا 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي حيرا ميتنا، وكذلك 100 لمن يأتي بأبو بكر. فكان أبو بكر وضع يعني خطة لتعمية أمرهم على قريش، فذهبوا إلى غار ثور معروف الآن. وفي غار ثور كان رتب يعني أبو بكر أولا كيف يعني من يأتيهم بالأخبار ومن يأتيهم بالطعام، فكان عبد الرحمن ابنه يأتي بالأخبار، يظل طول النهار في قريش، وفي الليل كان عنده يعني خادمه اللي هو عبد الله بن أريخت، وكان هذا مع غنم هنا وأسماء، فأسماء كان يجيب لهم الطعام، وكانت تمشي ويجي هذا الراعي يمشي الغنم خلفهم علشان يعفي آثارهم، ما يبين آثارهم في هذا حتى يروحوا بالغار، ولما يرجعوا نفس الأمر كان يمشي بالغنم حتى يعفي يعني على آثارهم. فهي احتاجت إلى يعني شيء تحمل فيه الطعام، فأخذت خمارها هذه وشقته بنصفين، النصف تغطى فيه هذا حاجة المرأة فيه، والنصف الآخر كانت تحمل فيه يعني الطعام للرسول، فسميت ذات النطاقين، ذات النطاقين معها، فهذا ليس سبب حتى يعبني اليه. فكان يقول بعد هذا بعد أن يعني علمته أسماء أمه رضي الله تعالى عنها بهذا، فكان يقول يستشهد به هذا البيت تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني هذه الشكوى أو هذا الشيء عارها بعيد عنك ظاهر عنك بعيد عنك عارها، بالعكس هذا لا يعير الإنسان، الأمر فيه شرف وفيه فضيلة، فكان هذا فضيلة بأمه وفضيلة لها، وهذه السب يعني سبهم له إنما سبوه بأمر يعني من الأمور التي يفتخر بها ولا يسب بها. تلك شفاة ظاهر عنك عارف. قوله إيهن والإله. إيهن يحلفان. يحلف. إيهن وإيه يعني تقول نعم. والإله والله يعني والإله والله سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فيقول إيها والإله يعني إي والله صح أمي ذات النطاقين، وهذا حال نطاق، نطاقها نطاق تستر به ونطاق ترفع فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم. نعم. نختم شرح الحديث. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفين بنت الحارث بن حزم خالة بن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وإقطا وأضبا فدعا بهن وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهم. ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. نعم. من هذا حديث ابن عباس أن خالته أهدت للنبي هذا السمن وأجب وأضب، معروف الأضب كما ضب، نعم مضاف يعني، فيقول أضب أكلت على يعني بساط النبي صلى الله عليه وسلم سمات النبي، النبي تركها كالمتقذر لها يعني ما أكلها ولكنها أكلت على مائدته. فيقول لو كان حراما لما أقر يعني أكلها على مائدته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن خالد يعني أهدي للنبي ضب وكذا وكذا، فالنبي قال ليس بأرض الخوم من الشفاعة، وأخذه خالد أكله يعني الضب أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي لم يأكل صلى الله عليه وسلم استخدارا له أو تركا له. قال النبي ليس لما سئل قال يعني ليس بأرض قوم ونفسي فعل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.